بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل اليوم ما تبقى من تفسير كتب التفسير في القرن الرابع، وقد بقي من كتب التفسير بحر العلوم للسمرقندي، وتفسير هود بن محكم، وقد أخر لأجل علاقته بكتاب آخر أو بينه وبين كتاب آخر مناسبة، وهو كتاب مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمانين. وسأشير إلى تفسير يحيى إشارة سريعة إن شاء الله. تفسير أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 375، يسمى بحر العلوم، بحر العلوم، وقد طبع كاملا. وأبو الليث السمرقندي كان معروفا بالوعظ، وله في ذلك كتاب بستان العارفين، كتاب بستان العارفين. وكما قلت لكم أن تخصص العالم يؤثر على تفسيره، ولهذا ستجد أن تقرأ في تفسير أبي الليث بعض القضايا الوعظية، من ذلك في قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، قال يعني آدم وحواء وإبليس وإبليس والحية. وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل النعمة عن صاحبها، لأن آدم قد أخرج من الجنة بمعصيته، كما قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. وقال في قوله: استعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول: ذكر في هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة، فأمر بالصبر والصلاة لأنه ليس شيء من الطاعات الظاهرة، من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن، لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعات: الخضوع والإقبال والسكون والتسبيح والقراءة. فإذا تيسرت عليه الصلاة تيسر عليه ما سوى ذلك. وليس شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصبر على البدن، فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه أحسن، لأنه حسن. ثم قال: إن الله مع الصابرين، فالله تعالى مع كل أحد، ولكن خص الصابرين لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. انتهى كلامه. هذا التفسير يلاحظ فيه العناية بمفردات القرآن، العناية بمفردات القرآن والحرص على بيان معاني الألفاظ. من ذلك في قوله: بديع السماوات والأرض، يقول أي خلقهما، والإبداع في اللغة إنشاء لم يسبق إليه على غير مثال ولا مشهورة، وإنما قيل لمن خالف السنة مبتدع لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون، ومعناه خالق السماوات والأرض. ففي هذا الكتاب تجد عناية ببيان المدلولات. طبعا لا يخلو كتاب من كتب التفسير من بيان الألفاظ، لكن محاولة التحرير بهذه الطريقة ليس كل تفسير ينحو إليها. أيضا لا يخلو هذا الكتاب من القصص الأخبار الإسرائيلية، وقد كان يروي هذه القصص والأخبار عن مفسري السلف كابن عباس والسدي والكلبي ومقاتل وغيرهم، وهو مكثر من الرواية عن مقاتل والكلبي، كما أنه يروي تفسير السلف بلا إسناد، إنما يعلقه على قائله. ومن ذلك قال: فهديناهم، يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان. وقال مجاهد: فهديناهم أي دعوناهم. وقال قتادة ومقاتل: بينا لهم. وقال القتبي: دعوناهم ودللناهم. والقتبي هو ابن قتيبة، وهو أيضا مكثر من النقل عنه، فيكاد يكون كتاب تفسير غريب القرآن موجودا في كتاب بحر العلوم. ابن قتيبة، يعني يقال ابن القتيبي ويقال القتبي، يعني يطلق عليه كذا وكذا. في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يقول: أي جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون به الطرق في حال السفر. قالوا: بالنجم هم يهتدون، أي بالجدي والفرقدين تعرفون الطرق في البر والبحر. وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله: وعلامات، قال: قال الكلبي: الجبال. وقال قتادة: النجوم. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال: منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به. وقال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم، ثم كفوا، وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. وقال السدي: وعلامات، أي الجبال بالنهار يهتدون بها في الطرق، والنجوم بالليل. فتلاحظ الآن أنه ينقل عن مجموعة من السلف ويعلق الأقوال عليهم دون ذكر الإسناد، دون ذكر الإسناد، لكنه قد أحيانا يورد الإسناد لكنه قليل جدا، يعني ليس كثيرا أمام حذف الإسناد. ولم يكن رحمه الله كثير الاعتناء بقضية الترجيح، يعني قد يرجح لكنه قليل، وإنما يذكر التفسير أحيانا على هذه الشاكلة، يعني يذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية. يلاحظ أنه اعتنى بذكر قارئي القراءات من الأئمة السبعة، يعني ينسب القراءة إليهم سواء كانت أيضا في السبعة أو إذا كان شاذ أيضا ينسب القراءة إلى من قرأ بها. واعتنى كذلك بتوجيه القراءة، يعني يذكر القراءة ويوجهها، لأن بعض المفسرين يذكر أحيانا فقط القراءة دون التعرض للتوجيه. أما أبو الليث فقد كان يعنى أيضا مع نقل القراءة وبيان من قرأ بها بتوجيه القراءات وبيان معانيها. في قوله سبحانه وتعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يقول: قرأ حمزة والكسائي تتلو بالتائين، يعني عند ذلك تقرأ كل نفس برة وفاجرة. ما أسلفت يعني ما عملت من خير أو شر، وهذا قوله يوم ندعو كل أناس بإمامه. ويقال تتلو بمعنى تتبع، كقوله: والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. والباقون تبلو بالتاء والباء، يعني تجد. ويقال تظهر كقوله: يوم تبلى السرائر. وقال القتبي: أي يختبر. فتلاحظ هنا الآن أنه أورد القراءات الواردة في تتلو وتبلو، هنالك تبلو كل نفس، والقراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس، ثم بين معنى قراءة تتلو ومعنى قراءة تبلو. أيضا اعتنى بالتفسير المنقول كأسباب النزول ومن نزل فيه الخطاب، أسباب النزول ومن نزل فيه الخطاب. ثم أخيرا الكتاب لا يخلو من تأويلات المتكلمين، يعني لا يخلو من حكاية تأويلات المتكلمين. وأبو الليث السمرقندي توفي سنة 375 في سمرقند، وعندنا الإمام اللي خلناه قبل اللي هو الماتريدي أيضا من نفس المدينة، فلا يبعد أن يكون أبو الليث قد استفاد أو قد يعني أخذ بعقيدة الماتريدي، وإن كان هذا يحتاج طبعا إلى تتبع. في نص نقرأه 36، نأخذ نص من كتاب أبي الليث. نعم، نعم، صفحة 36 هي وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني آجالنا تنقضي نموت ويحيا آخرون، يعني نموت نحن ويحيا أولادنا، ويقال يموت قوم ويحيا آخرون. ووجه آخر: نموت ونحيا، يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا للتأخير. ووجه آخر: نموت ونحيا، أي كنا أمواتا في أصل الخلقة ثم نحيا ثم يهلكنا الدهر، فذلك قوله وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني يقولون قولا بغير حجة ويتكلمون بالجهل، إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا جاهلون. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تعرض عليهم آيات القرآن واضحات بين فيها الحلال والحرام، ما كان حجتهم أي لم تكن حجتهم وجوابهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، يعني أحيوا لنا آباءنا إن كنتم صادقين بأننا نبعث، قل الله يحييكم يخلقكم من النطفة ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يعني يوم القيامة يجمع أولكم وآخركم، لا ريب فيه لا شك فيه عند المؤمنين، ويقال لا ينبغي أن يشك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني البعث بعد الموت. قوله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض، يعني خزائن السماوات والأرض، ويقال له نفاذ الأمر في السماوات والأرض. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني يخسر المكذبون بالبعث وهم أهل الباطل والكذب. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، يعني مجتمعة للحساب على الركب. كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى ما كتابها من خير، إلى ما في كتابها من خير أو شر. وهذا كقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ما فيه مثل، لا يعني هذا الذي، يعني هذا الذي كتب عليكم الحفظة، ينطق عليكم بالحق، يعني يشهد عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ، نسخة أعمالكم ما كنتم تعملون من الحسنات والسيئات. قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا الخليل بن أحمد يسوق السند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فكتب ما يكون في الدنيا من عمل معمول برا وفاجرا، وأحصاه في الذكر، فاقرأوا إن شئتم. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه؟ يكفي أبدو فيها مع التصوير المحذوف هذا ما في إشكال. يعني هذه يعني الصفحة تعطي صورة موجزة عن تفسير أبي الليث السمرقندي، وهو تفسير يعتبر من التفاسير المتوسطة، وعبارته كما يلاحظ سهلة، وأيضا تفسير مباشر، وكما لاحظتم يذكر المحتملات، وإن كان كما قلت لكم الغالب لا يرجح أحد هذه المحتملات، وهو أيضا من الكتب الصالحة للقراءة، يعني لتصلح للقراءة فيما لو اعتمده إنسان فإنه يجد فيه المادة التفسيرية المتكاملة. وطبعا ما في الكتاب كما قلت لكم يخلو من ملحوظة، لكن المقصود أنه يمكن أن يستفاد منه. وهذا يسأل بما أنه يروي عن مقاتل الكلبي ومتهم بالكذب، فهل يعتبر هذا عيبا في تفسيره؟ هو يروي قولهما لا نقلهما، وقد قلت لكم أن القول يمكن أن يعرف صدقه من كذبه. يعني أنا آسف، القول كما سوى قال نعرف صحته من عدم صحته، يعني من جهة المعنى. أما لو كان نقلا فإننا نتوقف فيه، يعني لا نقبله، يعني النقل عن مقاتل الكلب لا يقبل. لكن إذا كان رأيا لهما فإنه إن كان هذا الرأي معتبر وصحيح قبل، وإن كان فيه خطأ من جهة المعنى فإنه لا يقبل. فوجهة أو النظر إلى أقوالهما غير النظر إلى روايتهما. كلامه من روايته. لا، هو من روايته، هو كلامه من رأسه هو. خلاص أنا ننظر إلى ما قاله، نعتبر بقوله وننظر. فأنت ترده ليس لأنه من باب الرواية، ترده من باب آخر. لا، الطبري أعمق بكثير، الطبري أقوى بكثير منه. لا، الطبري أقوى منه بكثير في هذا. الطبري يورد الشواهد ويبين المدلولات في اللغة، الطبري أعمق بكثير. يعني لا يوجد اللي يبين المفردات. إلا لا، الطبري أعمق بكثير من السمرقندي في بيان المفردات في كل. نعم. نأتي الآن إلى تفسيرين بينهما تقارب من جهة أنهما مختصران لكتاب تفسير يحيى بن سلام، وقد اختلف في العقيدة، يعني اختلف المختصران في العقيدة. فالأول هو هود بن محكم الهواري الإباضي، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول، ومن هنا جاء الحديث عن هذا الكتاب. والكتاب الآخر هو لأحد أئمة السنة، وهو الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين شيخ قرطبة، المتوفى سنة 399. والهواري ذكره المحقق وهو أيضا إباضي من المعاصرين أن الهواري توفي في القرن الثالث، لكن لا يظهر بالدقة هل كان في نفس هذا القرن أم لا، لكنه هكذا استظهر. فأنا أخرته لعلاقته بتفسير يعني لأنه مختصر تفسير يحيى بن سلام، فربطته بتفسير ابن أبي زمانين لكي نرى الفرق بين هذين التفسيرين. أما تفسير يحيى بن سلام فلأنه مخطوط لم أتكلم عنه في القرن الثاني، وسأشير إليه هنا لعلاقته بهذين التفسيرين. تفسير يحيى ابن سلام البصري المتوفى 300. يحيى بن سلام أخذ التفسير، يعني وارد التفسير عن علماء البصرة، كما أخذ عن نحاة البصرة أيضا، يعني أخذ عن علماء البصرة التفسير والنحو. ولهذا ورد في كتابه بعض المسائل الإعرابية، وكأنه بهذا يعد من أوائل من أدخلوا الإعراب في كتب التفسير. كان كتابه في التفسير كتاب متكامل في علم التفسير، وأدخل فيه الإعراب، يعني أدخل فيه الإعراب، فيكون تفسيره من أوائل من أدخل علم النحو في التفسير. ما يأتي واحد يقول طيب معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش، هذه أدخلوا وهم في عصري، لأن الكلام هنا عن من تكاملت فيه إيش المادة التفسيرية، من تكاملت فيه المادة التفسيرية. اعتمد الإسناد في رواية عن المفسرين، كمنه قد يورد أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متوفى سنة 200 فهو في عصر الإسناد، فقد اعتمد الإسناد إلى المفسرين أكثر من النقل عن الحسن وقتادة بالذات، لأنهما من أعلام البصرة، كما روى عن مجاهد وعن عكرمة وعن الكلبي وغيره. أيضا اعتنى بالقراءات وتوجيهها، وهو كما تلاحظون متقدم، فالغالب أنه يذكر القراءة كيف قرأت، مثل في قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، يقول وما هو على الغيب بضنين، الغيب الوحي، بضنين ببخيل، ببخيل يبخل عليكم به، وبعضهم يقرأ بضنين أي بمتهم، وبعضهم يقرأ بضنين أي بمتهم، ولا يرد من الذي قرأ بها، بالضاد وبالضاء، بالضاد اللي اختصاد معناه بخيل من ظن بالشيء إذا بخل به، وبالضاء من ظننت بك أي اتهمتك من اتهام. أيضا يصدر تفسيره أو تعليقه أو استنباطه بقوله قال يحيى، يعني إذا كان كلام مستقل له يصدره بقوله قال يحيى، يعني يورد رواية السلف ثم يقول قال يحيى، ويذكر ما يتعلق إما بترجيح لبعض المعاني وإما بإعراب أو غير ذلك. في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، ما يلزم، قد يكون المؤلف نفسه يريد أن يميز أقواله كما سيت عند ابن أبي الزمنين، أن يميز أقواله عن أقوال غيره فيصدر بقوله قال فلان، هذا منهج معروف، أحيانا قد يكون من تلاميذه ولكن أحيانا يكون منه هو. في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم. الآية يقول ليس على الأعمى حرج، تفسير قتادة قال منعت البيوت زمانا كان الرجل لا يتضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك. قال يحيى بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال قتادة فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض، ثم رخص لعامة المؤمنين ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم. فقوله أو ما ملكتم مفاتحه قال بعضهم هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم، وقوله صديقكم قيل للحسن الرجل يدخل على الرجل يعني فيأكل منه فيأكل من صديقه، فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت فيأكل منه فقال كل من طعام أخيك. قال يحيى لم يذكر الله في هذه الآية بيت لابني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنت ومالك لأبيك من هذه الآية، يعني كانوا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك استنباطا من هذه الآية، لأن الله لم يذكر بيت الابن، لم يذكر بيت الابن. فإذا نلاحظ أنه يصدر اختياراته أو استنباطاته وترجيحاته بقوله قال يحيى. هذا التفسير مع كونه متقدم إلا أنك لا تجده في روايات الطبري ولا في روايات ابن أبي حاتم، لأنه يظهر أنه لم ينتشر في المشرق العربي في عصرهما، كذلك لم يفد منه السيوطي مع تأخره، وإن كان أشار إليه ابن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب ونبه عليه، فقالوا منها يعني من التفاسير تفسير يحيى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو 6 أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم، وهو لين الحديث وفيما يرويه مناكير كثيرة، وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري. هو أصله بصري وانتقل إلى القيروان بالذات، يعني هو أصله من البصرة وانتقل إلى القيروان وعاش بها ومات ونشر العلم هناك. القيروان في تونس، اللي أحيانا يطلقون عليها أفريقية، ولذا بعضهم يقول الأفريقي يحيى بن سلام الأفريقي، هنا عندنا المغربي البصري القيرواني، كلها نسبة صحيحة. أكثر نعم تفسيره اشتهر بمنطقة بالذات منطقة تونس أكثر من غيرها، ولذا ما زالت فيه يعني مخطوطاته موجودة في تونس إلى الآن. يعتبر من أول من استفاد منه الماوردي، توفى سنة 450، والطبري 310، وابن أبي حاتم 327، فكأن هذا الكتاب يعني ما جاء ذكره إلا متأخرا بعد زمن هذين الرجلين المعتنين في الإسناد، فنقل منه الموارد كثيرا، ولهذا يصدر دائما عبارته يعني ينقل منه يقول قال يحيى، قاله يحيى بن سلام، يعني يريد قول ثم يقول يحيى بن سلام عن كذا، يحيى بن سلام كذا، يحيى بن سلام. فإذا يمكن لمن أراد أن يبحث عن اختيارات يحيى بن سلام ويدرسها دراسة تفسيرية أن يعتمد على تفسير الماوردي، لأنه ينص على تفسيره مباشرة مع أيضا ما هو موجود من الكتب التي سيأتي ذكرها بعد قليل. عن الماوردي نقل ابن الجوزي ونقل القرطبي اختيارات يحيى بن سلام، لأنهما اعتمد تفسير الماوردي لابن الجوزي وكذلك القرطبي، فاستفاد منه في نقل تفسير يحيى بن سلام، كما تجدونه مبثوثة وإن كان قليلا في كتب أبي عمرو الداني، وكثيرا ما يروي بالسند عن يحيى بن سلام تفاسير وآثار نبوية الذي هو الداني، والداني كما هو معروف مغربي، فرواية يحيى بن سلام رواية مغربية. وبعض المغاربة الذين درسوا حياة يحيى بن سلام يعني أرادوا أن يثبتوا أن الطبري نقل عن يحيى بن سلام، لا يوجد في الطبري إلا نقل واحد عن يحيى بن سلام في مسألة فقهية، أما من خلال تفسيراته فلا يوجد في تفسير الطبري أي نقل تفسيري من طريق يحيى بن سلام، من طريق يحيى بن سلام. هذه إشارة سريعة إلى تفسير يحيى بن سلام البصري. لا لا لا، ليس عنده، لا متوقع أنه ما كان عنده. لا لا لا لا لا للضعف، لا لأن الطبري ينقل بعض التفاسير الضعيفة. لا لا لا، ما يكون عنده، واضح أنه ما كان عنده، لأنه ما ورد إطلاقا إلا في رواية واحدة وقضية رواية فقهية. تفسير هود بن محكم الهواري الإباضي، طبعا الإباضية فرقة من فرق إيش؟ الخوارج، من فرق الخوارج، ومحقق الكتاب جزائري إباضي، وقد كفانا مؤونة تتبع إشكاليات الإباضية، لأنه إذا ورد قضية إباضية أشار إليها في الحاشية، ولهذا أنا اعتمدت على كلام المحقق في استخلاص هذه القضية، لأن هذا الكتاب ما فيه يعني بالنسبة للقيمة التفسيرية ما فيه قيمة تفسيرية كبيرة، لأنه في الحقيقة هو اختصار لكلام يحيى ابن سلام، وهو اختصار غير واضح بخلاف ما سيأتي بعد قليل من تفسير ابن أبي زمنين، لأنه اختصار منظم وواضح. يعني إذا نظرنا الآن تفسير هود وتفسير يحيى من جهة الاختصار، تفسير هود وتفسير ابن أبي زمنين، نجد أن تفسير ابن أبي زمنين أفضل من جهة الاختصار وأوضح، أفضل من جهة الاختصار وأوضح، ولم يضف أو يحرف في عبارات ابن سلام، إنما ترك عبارات ابن سلام كما هي. الهود تصرف في عبارات ابن سلام لما يوافق معتقده، ولذا سأركز على هذه القضية، هي القضية البارزة في تفسير هود بن محكم وما يرتبط بالاعتقاد. الهود بن محكم لم يبين أنه استفاد من تفسير يحيى بن سلام، يعني ما أشار إلى ذلك، وقد تنبه المحقق إلى هذه القضية وذكر في مقدمة تحقيقه كيف توصل إلى أن هذا الكتاب إنما في الحقيقة اختصار لتفسير يحيى بن سلام. يقول المحقق الكتاب: فالملاحظ يعني على منهج الهود أنه يحذف الأحاديث التي لم تصح عنده والتي لا تتفق مع أصول مذهبه. لقد حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي أحاديث في الشفاعة. وحذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهي أحاديث حول من سموا بالجهنميين أو بعتقاء الرحمن، لم تصح عنده كذلك، لم تصح من جهة النقل ولا من جهة الرأي، من جهة الرأي عندهم. ماذا يقولون في هذا؟ يعني لماذا حذف هود بن محكم هذه الأحاديث؟ ما هي العقيدة؟ نعرف أن تقال العقيدة تقطع. ما هي العقيدة عند الخوارج؟ أيوة، تكثير أصحاب الكبائر، ولهذا لا يرون أحاديث الشفاعة الدالة على ماذا؟ على خروج أصحاب الكبائر من النار. يرون أن صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة إيش؟ مخلد في النار. أيضا يلاحظ على اختصار هود بن محكم أنه حذف الإسناد واختصر كثيرا من الآثار، وقد عدها محقق الكتاب من عيوب اختصارات هود بن محكم. سم؟ يحذف الآية ما بقي شيء. يذكر كلام يحيى بقوله: قال بعضهم، يعني دائما إذا وجدت في كتاب هود بن محكم قال بعضهم، فالغالب أقول إنه من كلام يحيى، من كلام يحيى. إذا قال قال بعضهم فهو يريد من؟ يريد يحيى ابن سلام، لكنه قد ترد هذه العبارة يعني مع غيره، لكن في الغالب أنها ليحيى. أدخل هود بن محكم بعض آراء الإباضية من فقه أو اعتقاد في هذا المختصر، يعني جعل اختصاره لتفسير يحيى بن سلام محل لإظهار معتقده الإباضي. وكما قلت لكم أن المحقق تتبع إباضيات هود بن محكم وبينها سواء من جهة الفقه أو من جهة الاعتقاد، ولهذا بنظرة سريعة في الحواشي تستطيع أن تعرف المواطن الإباضية في الكتاب. يقول المحقق: إذا وردت كلمة أصحابنا من الشيخ الهواري فإنما يقصد بها علماء الإباضية، وسيذكرهم بأسمائهم عند تفسير بعض آيات الأحكام، عند بعض آيات الأحكام الخاصة، وذكر منهم أبو عبيد مسلم بن أبي كريمة. قال: ويزيد أحيانا يقول: والعامة من فقهائنا. يعني أحيانا يقول بعض أصحابنا، بعض أحيانا يقول إيش؟ العامة من فقهائنا، المراد به فقهاء الإباضية. مما غيره من تفسير يحيى بن سلام ليوافق معتقده، هنا عندنا أخذنا مثال للحذف، لأن نأخذ مثال للتغيير، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ورد في تفسير يحيى فقال لا تشركوا، تفسير هود بن محكم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالعمل بالمعصية. الآن تفسير يحيى لا تشركوا، فهو غير لا تشركوا إلى بالعمل بالمعصية يتوافق مع مذهبه. يقول المحقق: طبعا لا تشركوا تجدها موجودة في اختصار ابن أبي الزمنين، أنه ما غير عبارة يحيى، مترجع لاختصار ابن أبي الزمنين تجدها لا تشركوا. المحقق يقول: وهذا تفسير ابن سلام ولا شك اللي هو لا تشركوا، وما جاء من تغيير في التأويل بالعام المعصية أو من زيادات مما أثبته من دال وقاف عين للنسخ المخطوطة فهو للشيخ هود الهواري. قال وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب، فما جاء في تفسير ابن سلام موافقا لأصول الإباضية أثبته، وما خالفها حذفه، وأثبت مكانه ما وافق رأي الإباضية في مسألة الإيمان والكفر وفي مسائل أخرى من مسائل الخلاف. هذا كلام المحقق، وكما قلت لكم إيش إباضي. لا لا لا، هذا رأيه، ما عنده إشكالية، يرى هذا الرأي. الآن عندك بجوارك في مكان ما يرون هذا الرأي ويعتنقونه، ما فيه يعني. لا أبدا، هو ينسب للخوارج لكن ما هو صحيح، النسبة ليست صحيحة. لا، هم يرون كذا أنه يوافقهم، هم يرون أنه لا، مو معقول على القضية كل آرائهم تخالف كل آراء السنة. لا، ففي أشياء توافق، فما وافق أبقوا، وما خالف حصل هذا التغيير. هذا التفسير يعتبر أو يعد أول تفسير للإباضية، وإن كان المحقق يرى غير ذلك. المحقق يقول إننا لا نعلم للإباضية تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهوالي إلا تفسيرا ينسب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم، طبعا إباضي، وآخر الإمام عبد الوهاب، وليس ببعيد أن يكون الهوالي قد اطلع عليهما، وليس بين أيدينا الآن فيما بحثت وعلمت شيء من تفسيرهما حتى نتمكن من المقارنة بين هذه التفاسير ونخرج بجواب شاف في الموضوع. أما أبو المنيب محمد بن يانس المفسر الذي نظر معتزلة فلم يثر عنه أنه ترك أثرا مكتوبا في التفسير، طبعا هذا في علماء الإباضية. هذا كلامه فيه نظر، لأنه لو كان بالفعل في كتاب الإباضية فما الذي يدعو هود الهواري أن يختصر تفسير يحيى بن سلام؟ إذن يعتمد على تفسير أئمته أولى من أن يأتي إلى تفسير يخالف منهجه ومعتقده وأراءه الفقهية ثم يختصره ويدخل عليه الآراء الخاصة به. ولهذا والله أعلم يكون هذا أول تفسير للإباضية. هذا تقريبا بعض ما يتعلق بتفسير هود بن محكم، ومن أرادها يعني الاستزادة يرجع إلى مقدمة المحقق، فقد ذكر فيها جملة من ما يتعلق بمنهج هود بن محكم. نأتي الآن إلى التفسير الآخر، وتفسير ابن أبي ذمنيم الإمام الزاهد القدوة، وهو من أهل السنة والجماعة. تفسيره هذا يعتبر أيضا من التفسير المتوسطة، وهو سهل العبارة، وأيضا صالح لأن يكون كتابا مقروءا في التفسير تتكامل فيه المادة التفسيرية، وهو كما قلت لكم اختصار لتفسير يحيى بن سلام، وقد ذكر في مقدمة كتابه سبب اختصار لهذا التفسير، لوجود التكرار الكثير في التفسير، يعني أنه حذف المكرر، يعني وجد في تفسير يحيى تكرار فحذف المكرر، وكذلك أنه ذكر أحاديث يقوم علم التفسير بدونها، اللي في الكتاب جملة من الأحاديث ليست من صلب التفسير ولا علاقة التفسير بها فحذفها. كذلك قال قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه، يعني هذه مشكلة إيش قائمة، يعني كل عالم في كل زمان يشكو هذه المشكلة، إنه قلة إيش نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه. الطبري كما يرون عنه قال تنشطون كتاب التفسير، يعني كم كان سيكتب هذين فرقة، فاقتصره إلى الحد يعني الموجود، ويقول كان يقول ما تسيش الهمم، وكل عالم يأتي ويقول لكن الأمة فيها خير كثير. طيب، هذه ثلاثة أسباب من أسباب الاختصار. أيضا أضاف، وهذا من الأشياء المهمة جدا في تفسير ابن أبي زمنين، أضاف إضافات على تفسير يحيى بن سلام، رأى أن تفسير يحيى قد نقصه هذا المضاف، فذكر ما لم يفسره يحيى، يعني إذا وردت جمل لم يفسر يحيى يفسرها، وأيضا أضاف كثيرا مما لم يذكره من اللغة والنحو، على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، لمناهج الفقهاء في التأويل، يعني كأنه قال أنا أستفيد من أولئك اللغويين الذين سلكوا مناهج الفقهاء في التأويل، فلا يأخذ ممن خالف يعني علماء السنة. ميز زياداته بقوله قال محمد. إذا نستطيع أن الآن أن نعرف صلب تفسير يحيى المختصر، نعرف المختصر كله من تفسير يحيى، ونعرف زيادات ابن أبي زمنين بخلاف هود بن محكم لأنه لم يذكر ما يدل على زياداته، فصار لابد من التتبع الذي قام به المحقق. أيضا قد يرد في التفسير قال يحيى، لكن يكون من صلب إيش؟ تفسير يحيى بن سلام. فإذا جئنا إلى عبارة قال محمد فالمراد به ابن أبي زمني. ما مميزات هذا التفسير وتفسير ابن أبي زمني؟ أن هذا التفسير من التفسير المتقدمة، لأنه توفى صاحبه سنة 399، وقد اعتنى واعتمد على أثار السلف، وخصوصا على طبعا تفسير يحيى بن سلام المفقود أو الذي لم يطبع بعد، ما زال يعني مخطوطا وجزء منه مفقود. أيضا من الميزات كون هذا المختصر من أهل السنة والجماعة، فنسلم من إشكالية ما يرتبط ماذا بالتأويلات المنحرفة. من أمثلة ذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وعلى الكلام ليحيى ولقد فتنا اختبرنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أي بما أظهروا من الإيمان، وليعلمن الكاذبين يعني الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون. قال وهذا علم الفعال، علم الفعال، هذا كلام من؟ يحيى. قال محمد. معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. فإذا علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات قبل خلقها، فقوله ليعلمن الذين صدقوا، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليس علما إيش؟ جديدا، إنما هو العلم المرتبط بماذا؟ بحدوث هذا الحدث، وليس علما جديدا. ولذا قال عنه علم الفعال هو العلم الذي تقوم به الحجة. أيضا مما يتميز به هذا التفسير سلاسة عبارته ووضوحها، يعني التفسير واضح ما فيه غموضات أو إشكالات من جهة العبارة. أيضا ما فيه من الاختصار ميزة من ميزات هذا الكتاب، كذلك ما فيه من الزيادات المهمة التي زادها المختصر كالاستشهاد للمعاني اللغوية بالشعر وغيرها. مثال ذلك في قوله وأذنت لربها وحقت، قال محمد يقال أذنت للشيء آذنوا أذنا إذا سمعت، قال الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي سمعوا. لا أذنت غير أذنت معنى سمعت، أذنت هنا معنى سمعت. أيضا ما تميز به من نقله لتوجيه القراءات خصوصا من أبي عبيد القاسم بن سلام، هو المختصر أخذ يعني أخذ كثيرا من تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام، في مثل قول سبحانه وتعالى هذا الذي كنتم به تدعون. قال محمد ذكر أبو عبيد أن من القراء من قرأ الذي كنتم به تدعون خفيفة، لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. قال وقرأ أكثرهم تدعون بالتشديد، قال هي القراءة عندنا لكلام من؟ أبو عبيد. والتشديد مأخوذ من التخفيف، تدعون تفعلون وتدعون تفتعلون مشتقة منه. إذن أبو عبيد رجح هذه القراءتين، قراءة التشديد. فاستفاد محمد من توجيهات أبي عبيد، لأن أبو عبيد له كتاب مستقل في القراءات، وبعض العلماء يقول أول من يعني دون القراءات يعني جمع القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام. استفاد أيضا من غيره من أمة اللغة كالزجاج وغيره. هذه إشارة مختصرة لتفسير أو لاختصار ابن أبي زمنين لتفسير يحيى ابن سلام. في نص 37 عندنا نصفين، نص لهود ونص لي نعم الأول لهود بن محكم. نعم قولي يا عز وجل قال الطائفة إيوه قال الطائفة. قال المؤلف قوله عز وجل وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقوله المنافقون بعضهم لبعض. قال الكلبي لما رأى المنافقون الأحزاب جبنوا وقال بعضهم لبعض لا مقام لكم مع هؤلاء فارجعوا إلى قومكم يعنون المشركين فاستأمنوهم. قال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة أي خالية نخاف عليها الشر. في تفسير الكلبي وفي تفسير الحسن ضائعة وهو واحد. هذه عبارة وهو واحد عبارة من؟ لا عبارة يحيى في الغالب، يعني هذه العبارة من عبارات يحيى. نعم لكن هنا كما تلاحظ هود ما يبين لنا. نعم يقولون إن خليناها ضاعت. قال الله وما هي بعورة يقولون إن يريدون إلا فرارا. قال ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من أقطارها أي من نواحيها يعني المدينة ثم سئلوا أي طلبت منهم الفتنة أي الشرك لأتوها أي لجاؤوها، رجع الضمير إلى الفتنة وهي الشرك على تفسير من قرأها خفيفة، ومن قرأها مثقلة ممدودة لأتوها أي لأعطوها يعني الفتنة وهي الشرك لأعطوها إياهم وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذه الآية تقضي بين المختلفين تنفي عن هذا طبعا كلام من الآن التعليق من تعليق هود. نعم تنفي عن المنافقين الشرك إن أبقى الله أهل الفراق ولم يكابروا عقولهم إذ يقول ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها يعني المنافقين، والفتنة تعني الشرك لأتوها أي لجاؤوها ولا أعطوها، فكيف يسألون الشرك وهم عليه، وكيف يجيئون إلى الشرك ويعطونه من طلبه منهم وهم عليه. فليتق الله أهل الفراق لنا وليعلموا أن المنافقين ليسوا بمشركين. وقد برأهم الله من الشرك في هذه الآية وأخبر أنهم لو دخل عليهم من أقطارها يعني من نواحيها ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لأتوها أي لا أعطوها ولا أتوه ما أبين هذا بنعمة الله وبحمده. يعني كانه يرد على من؟ على أهل السنة، يعني يرد على أهل السنة في هذا الموطن يسميهم أهل الفراق المفارقين لهم. هي مرتبطة بالإيمان، مسألة الإيمان والكفر، مسألة الإيمان والكفر. نعم قوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ذكروا أن جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفر ولا نبايعه على الموت ولم نبايعه على الموت، وكان عهد الله مسؤولا أي يسألهم الله عن ذلك العهد الذي لم يوفي به المنافقون. قال قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون أي في الدنيا إلا قليلا أي إلى أجالكم. نعم نقرأ الآن كلام ابن أبي زمنين نفس المنطقة تقريبا ولا لا، لنرى أنه ما فيه هذه الزيادة التي زادها هود ابن محكم، إنما زادها لتوافق أي المذهب ولعلق عليها تعليقا مذهبيا. نعم الطائفة إذ جاءتكم، لا إذ جاءتكم معلش قليل النقل. قوله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قوله تعالى إذ جاءتكم جنود يعني أبا سفيان وأصحابه، فأرسلنا عليهم ريحا، قال مجاهد وهي الصبا، وهي الصبا نعم، كانت تكبهم على وجوههم وتنزع الفساطير حتى أضعنتهم، وجنودا لم تروها يعني الملائكة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، تفسير الحسن جاءوا من وجهين، من أسفل المدينة ومن أعلاها، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون يعني المنافقين، ظنوا أن محمدا سيقتل وأنهم سيهلكون. قال الله هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا أي حركوا بالخوف وأصابتهم الشدة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، المرض في تفسير قتادة النفاق، ما وعدنا الله ورسوله فيما يزعم أنه رسوله إلا غرورا، أي وعدنا الله النصر فلا ترانا ننصر وترانا نقتل ونهزم، ولم يكن فيما وعدهم الله ألا يقتل منهم أحد وألا يهزموا في بعض الأحايين، وإنما وعدهم النصر في العاقبة. إنما وعدهم النصر، النصر في العاقبة نعم. وقوله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، قال الكلبي لما رأى المنافقون الأحزاب جبنوا، فقال بعضهم لبعض لا والله ما لكم مقام مع هؤلاء فارجعوا إلى قومكم، يعنون المشركين فاستأمنوهم، إن بيوتنا عورة أي خالية نخاف عليها السرق، قال الله وما هي بعورة إن الله يحفظها إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها ثم سئل الفتنة يعني الشرك لأتوها لجاؤوها، وتقرأ لأتوها بالمد المعنى والمعنى لأعطوها. وقوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار أي ينهزمون، وكان عهد الله مسؤولا يعني يسألهم عن العهد الذي لم يوفوا به نعم. هذا طبعا تفسير أخذته لكي يتبين الفرق بين طريقة هود بن محكم بالاختصار وطريقة يحيى أو طريقة ابن أبي زمنين وطريقة ابن أبي زمنين. فواضح جدا أن هود بن محكم كان يعني إذا جاءت مناسبة فإنه يدخل عقيدته العبادية في هذا المختصر سم طبعا ما جرد لأنه مرتبط بقضية الإيمان والكفر، هي مرتبطة بقضية الإيمان والكفر، يعني دراسة مفهوم الإيمان والكفر عندهم اللي قضية أنه المرتكب الكبير كافر ثم الرد عليه. اللي هم المنافقين هو يرى أنهم مشركين هم كفارهم، النفاق كفر، فمساعدتهم ومظاهرتهم للمشركين هذا هو المنفي. فعبارة السلف ترى فيها أحيانا نوع من التسمح، يعني نوع من التسمح، فهؤلاء وأخذها بأنهم بهذا المفهوم أنهم هؤلاء مشركين، فكيف يطلب هؤلاء ليسوا مشركين فكيف يطلب منهم، أو أنهم مشركين فكيف يطلب منهم الشرك. وهذا كله راجع إلى قضية المفهوم أنه عنده ما فيه يا كفر يا إيمان، أو أن المعاصي داخلة، الثالث أنه على المعاصي داخلة في ماذا؟ في التخليد في النار، يعني صاحب كبيرة مرتكب كبيرة مخلد في النار، وكافر مخلد في النار، ومؤمن كامل يدخل الجنة. ما في هذا عنده معتزلة يمتفقون في شيء ويختلفون في شيء. طيب الكتاب ماذا الإخوة تركوا عادتهم هذه عادة التخفيف وقطع اللقاء ببعض الطرائف. عندنا الآن كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير، مثال له كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، وهو كتاب السنن الكبرى، السنن الكبرى. هذا الكتاب طبعا لا يخرج عن الأفكار التي سبق طرحها في كتب السنن، فهو يروي بالإسناد كبقية كتاب السنن الكبرى، وكذلك يورد كثيرا من أسباب النزول. وردت صيغة النزول في كتاب التفسير فقط قربت 220 مرة، من كتاب التفسير من السنن الكبرى وردت قرابة 220 مرة، لنزلت فأنزل الله وردت بهذا العدد تقريبا. من أمثلة ذلك ما أورده في تفسير قوله لا إكراه في الدين، أورد السند عن سعيد بن جبير عن عباس قال كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد، تجعل على نفسها لإن كان لها ولد لتهودنه، فلما أسلمت الأنصار قالوا كيف نصنع بأبنائنا، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. أيضا على منهج المحدثين من إيراد الأحاديث المناسبة لمعنى الآية، يعني يورد الأحاديث المناسبة لمعنى الآية، فقد أورد في تفسير قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم قد أضل راحلته في أرض مهلكة يخاف أن يقتله الجوع. كما أنه أيضا يورد الحديث المتعلقة بالآية ولو كان من وجه ضعيف، يعني المقصود أي وجه متعلق بالآية بالحديث يورده، مثال قول سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أورد فيها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فكانوا يقول أن الكعبة الله سبحانه وتعالى جعلها يعني مبنية للناس يعني يأتون إليها ولكن يقع من فيها تخريب، لكن ما له علاقة الحديث هذا، ما له علاقة مباشرة بماذا بالآية، لكن له ارتباط بقضية الكعبة فأورده. وهناك أمثلة أخرى في تفسيره كثيرة. أيضا يورد بعض آثار الصحابة في التفسير ويغلب عليها أنها داخلة في أسباب النزول، يعني أورد عن الصحابة فالغالب أنها من أسباب النزول وليست من باب التفسير، ليست من باب التفسير. أورد عن ابن عباس في قوله إن اتبع الهدى معك لو تخطف من أرضنا قال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قال إلى مكة، يعني أورد تفسير ابن عباس لردك إلى معاد إلى مكة، وهذا من باب التفسير لكنه قليل، الغالب ما يروي عنهم من باب النزول. هذا إشارة سريعة إلى كتاب سنن النسائي الكبرى، وكما قلت لكم سائر على نفس منهج المحدثين في كتابة التفسير. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أخبرنا يحيى بن حبيب لا عن فلان يعني بسنده عن أبي هريرة أخبرنا يحيى بن حبيب بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم وموسى. طبعا الآن لأنه ورد في الآية ونفخت فيه من روحي، في الحديث قال ونفخ فيك من روحه، معنى إيش؟ موافقة بين لفظ الحديث والآية. نعم. سورة الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا محمد بن النضر بن مساور بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. هذا أيضا من الآثار التي لا علاقة لها بالتفسير لكنه يريدها لمناسبة سورة الزمر. نعم. قوله تعالى وجعل لله أندادا، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بسنده عن الأعمش قال سمعت سعيد بن جبير يقول ليس أحد أصبر على أذى على أذن يسمعه من الله يدعون له ندا ثم هو يرزقهم ويعافيهم. قال الأعمش فقلت له ممن سمعته يا أبا عبد الله؟ قال حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا واضح المناسبة، جعل الله أندادا ثم أورد هذا الحديث لأن بينهما مناسبة. نعم. قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أخبرنا هناد بن السري عن بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من أذهبت كريمتيه فاحتسب وصبر لم أرض له ثوابا دون الجنة. أيضا واضح أن فيه أيضا مناسبة بين قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أخبرنا محمد بن عامر بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة حتى وقعت الفتنة. قال ابن عمر هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. نعم. قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، أخبرنا محمد بن كامل بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفن ذات ليلة قلنا يا رسول الله لو عرست بنا، قال إني أخاف أن تناموا فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، فعرس القوم فاضطجعوا وأسند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم فتوضأوا. طبعا واضح مناسبتها الله يتوفى الأنفس حين موتها. إيش معنى التعريس هنا لو عرست بنا؟ التعريس هو إيش؟ النزول على جانب الطريق للراحة، نزول على جانب الطريق للراحة. نعم. طيب ما أدري الآن بقي عندنا إشارة سريعة إلى معاني الزجاج، ثم عندنا أحكام الطحاوي، سنأخذ أيضا إشارات سريعة ومعاني القرآن للنحاس. ويقوتة الصراط لغلام ثعلب وإعراب القراءة السبع وليذها لابن خالويه، لأن كل هذه الكتب لها ارتباط قوي جدا بالتفسير. نأخذها المناسب نأخذها الآن ولا نرجعها للغد الساعة واحدة تقريبا ونصف، أو نأخذ بعضها؟ طيب معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، متوفى سنة 311. هذه الكتب المشاركة في التفسير في القرن الرابع. يعني الآن احنا طبعا في التقسيم قسمنا القرون ثم قسمنا إلى ثلاث موضوعات، كتب التفسير ثم كتب السنة المطمئنة للتفسير ثم الكتب المشاركة. إذا المفروض لو كنا مرتبين على الوفيات يكون الزجاج متقدم، يكون بعدها ابن جرير الطبري الحديث عنه. أبو إسحاق الزجاج أملى هذا الكتاب في سنة 85 و200 وأتمه في سنة 301، من سنة 85 إلى 301 وهو يملي هذا الكتاب. والزجاج كان نحويا لغويا أصوله بصرية، وقد ذكر في كتابه أنه سيكتب هذا الكتاب مختصرا في معاني القرآن وفي إعراب القرآن، يعني في معنى القرآن وإعرابه. ولكن غلب جانب الإعراب على جانب المعاني، وإن كان أيضا ما يتعلق بمعاني القرآن وتفسير القرآن أكثر أو أكثر ممن سبقه. يعني لو جعلت موازنة بينه وبين الفرة وبين الأخفش من جهة المعاني والتفسير ستجد أن معاني والتفسير في كتاب الزجاج أكثر. وسبب ذلك أنه اعتمد على تفسير الإمام أحمد بن حنبل، فجل واحد قطب جبينه وليش ما هو مقتنع بالتفسير الموجود اللي خلفك. ها؟ لا لا مو معتزلي حاشا، الزجاج لا لا مو معتزلي. يقول هو نفسه يعني ذكر هذا نص عليه في ماذا، في استفادته من تفسير الإمام أحمد، يعني هو يروي تفسير الإمام أحمد عن عبد الله عن ابنه عبد الله. حرص الزجاج على بيان المعاني اللغوية وأيضا بيان اشتقاقها، يعني مما اشتقت، مثل قوله في قوله ولو شاء الله لعنتكم، قال أبو عبيدة معناها لأهلككم، قال وحقيقته يعني أصف الاشتقاق لو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم فتعنتون، وأصل العنة في اللغة من قولهم عنك البعير إذا حدث في رجله كسر بعد جبر لا يمكنه معه تصريفها، ويقال أكمة عنوت إذا كان لا يمكن أن يجازيها إلا بمشقة عنيفة، وعن كذا مكتوبة ولعلها يجوزها، يعني لا تجاز إلا بمشقة عنيفة. أيضا هو كغير من اللغويين من جهة الاستشهاد بالشعر، يعني كثرة الشواذ الشعرية، لكن أيضا أغلبها جاء في الجانب النحوي، أغلبها جاء في الجانب النحوي. وكذلك كان كغيره من اللغويين بالاعتناء بالقراءات وتوجيه هذه القراءات، وأيضا كثير منها مرتبط بالجانب النحوي، مرتبط بالجانب النحوي. هذه إشارة سريعة إلى تفسير أو إلى كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج. قال المؤلف رحمه الله روي أن الله جل ثناؤه جعل لكل امرئ بيتا في الجنة وبيتا في النار، فمن عمل عمل أهل النار ورث بيته من الجنة، من عمل عمل أهل الجنة ومن عمل عمل أهل الجنة ورث بيته من النار، من عمل عمل أهل النار. والفردوس أصله رومي أعرب وهو البستان، كذلك جاء في التفسير، وقد قيل إن الفردوس يعرفه العرب ويسمى الموضع الذي فيه كرم فردوسا، الموضع الذي فيه كرم فردوسا. قال أبو إسحاق روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه كتاب التفسير، وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه، أن الله عز وجل، هذا النص واضح منه إيش؟ إيه أن في إسناد كتاب التفسير مع أحمد موجود، لأن بعض العلماء مثل الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من هو في اطلاعه على تواريخ علماء الأمة، شك في وجود هذا التفسير، يعني شك في وجود هذا التفسير، لأنه يقول ما يعني ما في الكتب عنه نقل مع أعمال الإمام أحمد من جلاله، فهذا كتاب نقل عنه بالنص، يعني أورد الإسناد. نعم. قال أبو إسحاق روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه كتاب التفسير، وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه، أن الله عز وجل بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل جبالها المسك الأذفر. وروينا عن غيره أن الله جل ثناؤه كنس جنة الفردوس بيده وبناها لبنة من ذهب مصفى ولبنة من مسك مذرة، وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. طبعا هذه آثار إذا ورد فيها ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيها ماذا؟ التوقف حتى يصح فيها السند، ولا لا؟ يعني عبارة كنس جنة الفردوس بيده هذه تحتاج لماذا؟ إلى أثر صحيح يدل عليها، لهذا لا تقبل مثل هذه العبارة إلا بالسند الصحيح. نعم. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة فعالة، فخلق الله آدم عليه السلام من طين. وقوله عز وجل ثم جعلناه نطفة، على هذا القول يعني ولد آدم، وقيل من سلالة من طين من مني آدم صلى الله عليه وسلم، وسلالة القليل فيما ينسل. وكل مبني على فعالة يراد به القليل، فمن ذلك الفضالة والنخالة والقلامة، فعلى هذا قياسه. يكفي هذا النقل، بل هو ماشي الكتاب على هذا الأسلوب، يعني ما جاءنا قضايا إعرابية لكنها كثيرة في كتابه. كتاب أحكام القرآن للطحاوي مطبوع، وهو في مجلدين، يعني ما وجد منه في مجلدين. الطحاوي رحمه الله تعالى توفي سنة 321، صاحب العقيدة الطحاوية الحنفي، صاحب شرح المعاني الآثار ومشكل الآثار. وهذا الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية، يعني باب الصلاة، باب الزكاة إلى آخر. اعتمد فيه مذهب أبي حنيفة، واعتنى بذكر أقوال صاحبيه، عمد إلى موازنة مذهب الحنفي بأقوال العلماء الآخرين، ثم قام بترجيح المذهب الحنفي. فهو كتاب قائم على ماذا؟ على الاحتجاج للمذهب الحنفي، يعني أحكام القرآن من وجهة المذهب الحنفي. يورد آثار السلف بالإسناد كما يعادته في كتبه، وهو مليء بآثار السلف، كما أن الكتاب مليء بالقواعد العلمية وطرق الاحتجاج، وهذا ما يتميز به الطحاوي رحمه الله تعالى في عامة كتبه التي يذكر فيها الاختلاف. عامة كتبه التي يذكر فيها الاختلاف، يعني يرجع إلى مثلا مشكل الآثار، تجد فيه طرائق كثيرة جدا للترجيح والاحتجاج. هذا ملخص عن كتاب الطحاوي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تأويل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلم يبين لنا عز وجل ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآية، هل هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذي يصلى فيه من المسجد والمصلى. يعني لاحظوا الآن أنه يورد الآية ثم يورد الإشكالية العلمية التي سيناقشها، يعني يورد الآية ثم يورد الإشكالية العلمية التي سيناقشها. نعم. وقد فنظرنا في ذلك، فإذا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قد حدثنا قال بسنده عن الضحاك في قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال النوم، وهذا القول فلم نعلمه روي عن غير الضحاك في هذا التأويل، أن النهي الذي في هذه الآية وقع على الصلاة في عينها. وقد روي في تأويلها وجه غير هذا، وهو أن عبد الله حدثنا بسنده عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال دعا رجل من الأنصار علي وعبد الرحمن بن عوف فأصابوا من الخمر، فقدموا عليا في صلاة المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الحديث على السكر من الشراب، وذلك قبل تحريم الخمر، والنهي الذي في هذا الحديث إنما وقع على الصلاة في عينها. وقد روي في تأويل هذه الآية أيضا ما حدثنا الربيع المرادي بسنده عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، فدعا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران، فدعا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في المائدة فدعا عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله، وأن السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمر، وأن النهي الذي فيها وقع على الصلاة في عينها، وكان خبر عمر لاتصاله أولى مما رويناه عن الضحاك، وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر عمر الذي رويناه. وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغر له عنها، لتكون الصلاة إذا دخل فيها همه، لا هم له غيرها ولا شاغل له عنها. هذه أحد طبعا لطائف هذا الكتاب، لهم في غيرها تجده يورد طبعا قول الأحناف، لكن هذه قضية ما لها علاقة بقضية الأحناف، إنما فيها خلاف هل لا تقرب الصلاة دون سكارى نزلت بسكر الخمر ولا بسكر النوم. طبعا أورد الرواية عن الضحاك، وطبعا ما ذكره الضحاك يدخل في ترجيحه الأخير، لكن الآية نزلت بشأن إيش؟ يعني الخلاف مع الضحاك في سبب نزول الآية، نقول سبب نزول الآية هو إيش؟ السكر من الخمر، لكن المعنى الذي قاله الضحاك صحيح ولا غير صحيح؟ معنى صحيح معتبر. فالخلاف مع الضحاك في كون الآية نزلت بشأن أو بسبب هذا، ولكن كونه معنى صحيح فنعم. وذكر طبعا جملة من الفوائد كما تلاحظون. والإمام الطحاوي من الأئمة الأعلام الذين أيضا يحسن القراءة لهم ومعرفة مناهجهم في الترجيح والتعليل، في الترجيح والتعليل، لأن في فوائد كثيرة جدا في هذه المنهجية. طبعا بعض في أحد من قدم لتفسير الطحاوي قبل أن يخرج أشار إلى أنه يعني يضارع تفسير ابن جرير الطبري، ولكن الحقيقة أنه لما طبع الكتاب يعني فيه يعني مباينة كبيرة جدا، يتشابهون في طريقة العرض في قضية الأقوال والترجيح، لكن الطبري يعني يبدو أنه فريد في هذا الباب. ثم تعطينا أسئلة عشان عندنا الآن هذه كتب بقية، بكرة نأخذها بسرعة وندخل في القرن